الطواف بالبيت. فاعلم أنك في صلاة، واعصر قلبك لتخرج منه كل معاني الخوف والاحترام والتبجيل، لأنك في حضرة ملك الملوك، فقلبك منظور وعملك مشهود وطوافك مرغوب. واعلم أن الطواف هو أحب عمل يتقرب به إلى الله في بيته، فاستزد منه ما استطعت. ولماذا عكس عقارب الساعة؟ والجواب: كأنك تطوف باتجاه الماضي لتتصل بالجذور وتعب من الينابيع الأولى وترتبط بتاريخ النبوة الخالد وتستلهم الهدى من مهبط الوحي وتعيش على هذه البقعة المباركة فترة من الزمان مستحضرا ذكريات النبي صلى الله عليه وسلم وصراعه الطويل مع الباطل ومقدرا تضحياته العظيمة لتصلك الرسالة نقية جلية وأنت على فراشك. إنها كذلك رحلة في ماضيك أنت لتقف على أخطائك وتكتشف مواطن الخلل في تاريخك، فتعود لصناعة مستقبل أفضل بعيدا عن زلات الماضي وعثرات العمر، لتكون الخطوات القادمة راسخة وفي الاتجاه الصحيح بإذن الله. وانوي وأنت ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم أنك هارب من ذنوبك، فار من خطاياك، وإذا مشيت في بقية الأشواط فما هو إلا أثر الرجاء الذي ملأ قلبك بأن يغفر الله سبحانه وتعالى ذنبك ويقبل عودك. واستشعر أنك بالطواف متشبه بالملائكة المقربين الحافين حول العرش الطائفين حوله، فأنت تطوف عندك والملائكة تطوف فوقك وفي نفس النقطة وبنفس الحركة التي تتحرك بها، بل وفي نفس الاتجاه. فاستحضر عندها أنك تطوف حافيا حول العرش ترجو الرحمة وتطلب الرضا وتتمنى القبول. وتأمل خشوع الملائكة وذلهم لله تبارك وتعالى، وقلدهم واقتدي بهم تبركا وتشبها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وشاهد هذا المشهد بعين بصيرتك وأصغ إليه بسويداء قلبك لتسمع هذا الهدير الذي لن تخطئه أذنك بإذن الله، وكأنه ترنيمة تقديس أو أنشودة تسبيح تنطق بها كل الكائنات لا الحجاج وحدهم. وتفكر كيف لو أتيح لك أن تسمع على الحقيقة تسبيح كل الخلائق مرة واحدة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإنك إن استشعرت ذلك زاد إيمانك وعلى يقينك ولا شك، تناغم مع الكون. قال عز وجل: وكل في فلك يسبحون. تلفت هذه الآية الأنظار إلى الحركة الدورانية أو الطواف كسنة كونية تتجلى في الخلق كله، فالذرة لا ترى بالعين المجردة، ومع ذلك تدور الإلكترونات فيها حول النواة في مدارات خاصة. ويعني ذلك أن جميع ذرات المواد الصلبة والسائلة والغازية في هذا الكون تعمل فيها ظاهرة الطواف، بل حتى سائر الخلية يطوف حول نواتها، فالكل في هذا الكون يطوف، والذي يطوف حول البيت إنما يساير سنن الله الكونية ويتوحد مع مخلوقاته ويصير ترسا في نظام كوني محكم خاضع لله، يسبح الله ويمجده ويطيع أمره ولا يجحده حتى لا تمل. ينصحك الأستاذ عمرو خالد بالآتي: اجعل لكل شوط عملا خاصا به. فمثلا اجعل الشوط الأول للاستغفار، والثاني ادع فيه لنفسك ولأهلك، والثالث اذكر الله تعالى فيه، والرابع تذكر نعمة الله عليك من ساعة خلقك حتى مجيئك إليه في بيته، والخامس ادع فيه للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لنصرة الإسلام وعزة المسلمين، والسادس ادع فيه لوالديك خاصة، والسابع اطلب منه عز وجل القبول، ويمكنك بعد ذلك أن تجعل لكل طواف هدفا، فطف طوافا للذكر فقط وآخر للدعاء وهكذا. وأخلص في الطواف وأحضر قلبك فيه مستحضرا أنه استجداء الملحين من الكريم أن يغفر، وتكرار الطلب منه أن يقبل، وأكثر من الطواف ثم أكثر، منفذا وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه.